إن الله سيبطله قال ربك هو علي هين قال ربك هو علي هين إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن نصر الله قريب السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن ذلك على الله يسير وبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله فإن مع العسر يسرا السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن نصر الله قريب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السحر إن الله سيبطله إن الله مخرج ما تحذرون